بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إننا إن شاء الله تعالى مقدمون على العشر الأولى من ذي الحجة التي هي أفضل أيام العام على الإطلاق، وجدير بكل من أراد أن يضحي أن يمتثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وبناء على هذا الحديث رأى جمهور العلماء أن الذي يريد التضحية لا يقص ظفرا ولا يقص شعرا ولا يحلقه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى رأيا آخر في هذه المسألة، حاصله بناه على أن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هديه، تعني في السنوات التي لم يحج فيها، كان يرسل هديه من المدينة إلى مكة ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. فقال الشافعي: هذا دال على أنه كان لا يمتنع من قص أظفاره ولا من حلق شعره، ولكن دوما أو في أكثر الأحيان المنصوص مقدم على المفهوم. فقولها لا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم عام ومفهوم منه أنه لا يأخذ الشعر، لكن إذا جاء منصوص لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا لزمنا المنصوص وقدمناه على المفهوم. فعليه مريد التضحية لا يأخذ لا من شعره بعموم الشعر، لا شعر الإبط ولا شعر العانة ولا شعر الرأس ولا شعر اللحية ولا شعر الشارب، لا يأخذ من هذه الشعور أي شيء إذا كان يريد أن يضحي. وهل أهل بيته يلزمون بهذا الحكم الذين سيضحي عنهم، أم أنه فقط الذي يلزم بهذا الحكم؟ الظاهر والله أعلم أنه فقط الذي يلزم بهذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كل أمته لما أضجع الكبشين أو الكبش قائلا: اللهم هذا عن من لم يضحي من أمتي وله شاهد، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد. فهذا دال على أن من يضحى عنهم يجوز لهم أن يحلقوا الشعور وأن يحلقوا أن يقصوا الأظفار، لأن الأمة كلها ضحى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم تؤمر بالامتناع عن قص الشعر أو الأظفار. هذا ما يتعلق بقص الشعر. إذا رؤي الهلال من الليلة فمن هذه اللحظة إلى أن تذبح أضحيتك يوم النحر لا تقص شيئا من شعرك ولا تأخذ شيئا من أصفارك. سلف وذكرنا بأن هذه الأيام أفضل أيام على الإطلاق، وقد أقسم الله بها في كتابه الكريم إذ قال: والفجر وليال عشر، أي عند الجمهور الليالي العشر من ذي الحجة، عشر الأول من ذي الحجة. وقد قال الله تعالى أيضا: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال جمهور المفسرين: إنها ذو القاعدة والعشر من ذي الحجة. ووعدنا موسى 30 ليلة هي ليالي ذي القاعدة وأتممناها بعشر، قال الجمهور هي العشر من ذي الحجة. فعلى ذلك تلك فضيلة أخرى مع الفضيلة الثابتة بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. ودل على فضيلتها كذلك قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهذه الأيام المعلومات عند جماهير المفسرين، الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة والمعدودات التي عناها الله بقوله واذكر الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق الثلاث. قد كان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنهما كما روى ذلك البخاري معلقا يخرجان إلى الأسواق في هذه الأيام الأول من ذي الحجة يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، يكبر الناس بتكبيرهما، فأخذ منه أيضا جواز التكبير الجماعي، وسيأتي لذلك مبحث أما قريب إن شاء الله. ولقد تنازع العلماء هل هذه الأيام الأول من ذي الحجة أفضل أم العشر الأواخر من رمضان أفضل، فقالوا نهار هذه الأيام الأول من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها يوم عرفة، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة لأن فيها ليلة القدر، كذا قال فريق من أهل العلم. على كل، وبغض النظر عن هذا الأخير، يستحب لنا إذا أردنا مزيدا من الأجر أن نكثر من العمل الصالح في هذه الأيام التي هل هلالها أو أزف هلالها على البروز، هكذا يلزمنا. وأجل شيء وأعظم شيء من الأعمال الصالحة هنا هو ذكر الله، قد دلت على هذا نصوص متعددة. وأولا، لماذا التركيز على ذكر الله خاصة؟ أقول لأن الجهاد من الأعمال الصالحة، الجهاد لا شك من الأعمال الصالحة، فقوله ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد، فدل ذلك على أن العمل الصالح يختلف عن الجهاد. وذلك وردت في رواية ابن حبان فيكثر فيها من التحميد والتهليل والتكبير والتسبيح، فذكر الله أعظم شيء يفعل في هذه الأيام. وأذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وفعل الصحابيين الجليلين ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. هذا ولا يخفى عليكم فضل الذكر، ولأن الذكر تنفع المؤمنين ذكر عرضا في دقائق معدودة بشيء من فضله. لا يخفى عليكم أن العبادات شرعت، ومن أجل مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله. الصلاة التي نصليها شرعت لماذا؟ قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. كذلك المناسك، الحج، الأضاحي، كل ذلك لماذا شرع؟ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. وكذلك ورد في الأثر إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، بل والجهاد رفعت راياته من أجل ذكر الله. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فالجهاد رفعت أعلامه وراياته للمحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولقد نقم الله على أقوام لما شغلوا بشيء عن ذكر الله، قال فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن أجل فضائل الذكر وأعظم مناقبه أننا إذا ذكرنا الله ذكرنا الله، فاذكروني أذكركم. وهذه من أعظم مناقب الذكر، أننا إذا ذكرنا الله ذكرنا الله سبحانه. كان أنت تسعد في دنياك إذا ذكرك رئيس دولة بالاسم، أو ذكرك محافظ مثنيا عليك بالاسم، فكيف إذا كان الذي يذكرك هو رب العالمين في ملأ خير من ملأك؟ من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فاذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون. فمن رفعت الدرجات بذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فظن عن سقيم سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فضلا عن طمأنينة القلب به وقوة البدن به وترطيب الألسن به وغفران الذنوب به وانخناس الشياطين به وتنزل الملائكة والرحمات به، فضلا عن تنوير الصحائف يوم القيامة. فلن تندم أبدا إذا ذكرت الله مسبحا مهللا، لن يأتي عليك أبدا يوم أبدا في دنياك ولا في أخراك تندم على كونك قلت لا إله إلا الله أو الله أكبر. لن تندم أبدا إذا قلت الحمد لله، لكن قد تندم إذا ذكرت فلانا وفلان. فاغنم ذكر الله في هذه الأيام الطيبة المباركة. قال تعالى في كتابه الكريم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال فريق من المفسرين ذكر الله لك إذا أنت ذكرته في صلاتك أكبر من ذكرك له، فجدير بالألسن أن ترطب بذكر الله وبذكر الله، وكذا جدير بالقلوب أن تطمئن وبالأبدان أن تقوى، فضلا عن أننا نمتثل أمر الله إذا ذكرناه اذكروني أذكركم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤالا، إن شرائع الإسلام قد تكاثرت علي يا رسول الله، فأخبرني بشيء أتشبث به، أخبرني بشيء أستمسك به أدوم عليه. أعرابي يريد شيئا سهلا يستمسك به. قال لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله، عمل يسير لكن يسر على من يسره الله عليه، سهل على من يسر الله عليه أن يقول الحمد لله الحمد لله. الناس في غفلة وهو منشغل بالذكر والتهليل والتكبير. الناس حسناتهم تذهب سدى مع اللغو والقيل والقال والنميمة والاغتياب، ودرجاته ترتفع بذكره لربه تبارك وتعالى، صحيفته تنور وصحائفهم تلوث. فجدير بنا أن نحظى بهذا الذكر في هذه الأيام الطيبة المباركة التي هل هلالها أو كاد. لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وكل هذه الأذكار من الباقيات الصالحات، وأنت في جنات النعيم إن شاء الله تجد هدايا أتتك، تجد كنوزا خرجت لك ما سببها؟ قال سبحانه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فهي التي يأتيك ثوابها دائما وأبدا. هذا وعن صيام هذه الأيام كما سلف قد ورد حديثان في هذا الباب. حديث ينفي صيام النبي لها، إذ قالت عائشة رضي الله عنها ما صام النبي العصر في بيتي قط، وحديث يثبت من طريق نيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي ما ترك رسول الله صيام العصر في بيتي قط. الحديث المثبت في سنده مقال، النافي أقوى. وإذا أردنا الجمع فالجمع يسير، وحاصله أننا نقول إن النبي صام في بيت امرأة من النساء وأفطر في بيت عائشة إذا أردنا أن نؤلف بين الخبرين. أما إذا رمنا الترجيح فحديث عائشة أرجح، ويمكن أن يقال إن النبي صام أحيانا وترك أحيانا، فمن شاء أن يصوم فليصم، فالصوم عمل بر، الصوم عمل بر، وفضائل الصيام لا تخفى عليكم. ومن أجل ما يعمل صيام يوم عرفة، ولا يخفى عليكم فضله إلا للحاج. وإن كان بعض السلف كابن الزبير وابن عمر كان يصومان يوم عرفة لحجة أن النبي لم ينهى، لكن لنا هدي أكمل هدي وأتم هدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالحاج يفطر يوم عرفة حتى يعان على أعمال الحج. وكذلك مما يصنع في يوم العيد الأضحية لمن كان يريد أن يضحي، والأضحية لا يخفى عليكم فضلها، ونبينا الكريم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وضع رجله على صفاحيهما مكبرا قائلا على الأول بسم الله الله أكبر، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد. وفي الثاني اللهم تقبل من أمة محمد، وفي بعض الروايات اللهم هذا عما لم يضحي من أمتي، وعن الأضحية على وجه السرعة. الأضحية تكون من الأنعام الثمانية: الجمل والناقة، الثور والبقرة، الكبش والنعجة، الجدي والعنز. هذه الأنعام الثمانية التي أنزلها الله سبحانه، ولا تكون بشيء غير ذلك. والذي روي عن بلال في هذا الصدد أن مؤذنا ضحى بمؤذن، يعنون أن بلالا ضحى بديك لا يثبت سنده، هو ضعيف جدا ولا يصح. فالأضحية تكون بالأنعام الثمانية، تكون بالأنعام الثمانية هذا، وتتقى فيها ذوات العيوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العرجاء البين عرجها، عن العوراء البين عورها، عن المريضة البين مرضها، عن الهزيلة التي لا تنقي ضعيفة العقل المجنونة. نهى النبي عن الأضحية بهذه الأشياء، والحق العلماء بذلك. كلما كانت ذات عيب ظاهر، كلما كانت ذات عيب ظاهر، هكذا ألحق فريق كبير من أهل العلم كمكسورة القرن مثلا، أو ذات العيب الواضح الظاهر، الجرباء الواصلة نحو ذلك. وتجوز الأضحية بالإناث كما تجوز بالذكور على اختلاف في أيهما أفضل، وتجوز بالحوامل كذلك، فلا مانع من التضحية بالحامل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء كما سلف، أي التي كسرت باصطلاح العامة، أي التي خرجت لها سنتان متقدمتان. والثني على وجه التقريب من الإبل ما بلغت 5 سنوات فصاعدة، ومن البقر ما بلغت 2 سنين فصاعدة، ومن الماعز ما بلغت 1 سنة فصاعدة، ومن الغنم ما بلغت 6 أشهر فصاعدة. هذه الثني من المذكورات، وكما سلف لا تقوم السمنة مقام السن في الأضاحي، وينبغي أن يحترز أشد الاحتراز من هذا، لأن أصحاب مزارع الأبقار يطعمون البقرة في الصغر، إذا صورناها كصورة كل يوم ب10 جنيهات علف مثلا، تحمل لحما كل يوم ب20 جنيه تقريبا، ثم إذا وصلت إلى سنة إذا أطعموها ب10 جنيهات علفا أنتجت لحما ب10 جنيهات، وتصبح خسارة عليهم. فإذا تمادوا في الإطعام يطعموها ب10 جنيهات لحما علفا تعطين ب5 جنيهات لحما، فيضطرون إلى بيعها، فيحاولون استصدار فتية من بعض العلماء لتجويز ذبح السمينة وإن لم تكن بلغت السن، أخذا برأي شاذ وهو رأي الأوزاعي الذي فيه أن السمنة تقوم مقام السن، وهذا خلاف الجمهور وخلاف النص. فالنبي قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، فالسمنة لا تقوم مقام السن عند جمهور العلماء، السمنة لا تقوم مقام السن عند جمهور أهل العلم. ثم ليعلم أن 7 يشتركون في بقرة، 7 أبيات رجل وأهل بيته، وعلى هذا النحو 7 أبيات، و7 يشتركون في البدنة أيضا، وهذا حديث فيه أن 10 يشتركون في البدنة في الناقة، وهذا الحديث مرجوح، وفي روايته من يهم، وعمل الجمهور على الذي ذكر آنفا، أن البقرة تجزي عن 7 أبيات، الناقة تجزي عن 7 أبيات كذلك، لا تجزي عن 10. هذا ويجوز التشريك في الأضحية، بمعنى يجوز لشخص أن يشترك بسبع كأضحية، وآخر يشترك بسبع كعقيقة عن بنته، وثالث يشترك بأسباع كأكل، هذا جائز عند الجمهور. أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فمنع من ذلك، ورأي الجمهور أصح وأقوى، والله تعالى أعلى وأعلم. الأضحية ليست بواجبة، ولقد قال أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو: إني لا أدع الأضحى وإني لموسف، مخافة أن يظن الناس أنها واجبة، إني لا أدع الأضحى وإني لموسف، مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. وكذلك قال أبو سروعة: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. كل هذا يفيد أن الأضحية مستحبة ليست بواجبة. ولقد قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فالجماعات التي يقول أصحابها نرسل بالمال إلى بلدة كذا وبلدة كذا من الفقراء وندعو الأضحية يهدمون شعيرة وهم لا يشعرون. فربي يقول فصل لربك وانحر، ويقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. إذا كان ربنا قال لكم فيها خير فأي قول بعد قول ربنا؟ وقال سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله وهي البدن يستثمرها فإنها من تقوى القلوب. فالذي يتركها ويجرها من الأصل بل ويدعو إلى تركها كيف حاله. وربي يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، ويقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالأضحية عمل مستحب محمود مذاب فاعله، لكن الوجوب وتأثيم من لم يضحي فبعيد. أما الحديث الذي استدل به على الوجوب هو حديث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فهذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عن تقسيم الأضحية كيف تقسم، هل تثلث أو تنصف، فكل ذلك لم يرد به خبر ثابت صحيح ملزم. نعم استدل البعض بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر على التثليث، وقال آخرون فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، استدلوا به على التنصيف. وكل هذا ليس بملزم وليس بموجب، إنما الأمر على التيسير والتوسيع. ويجوز ادخار لحوم الأضاحي، وكان قد ورد في الباب نهي أولا، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم نسخ هذا النهي لما وسع الله على المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم فكلوا وادخروا كيف شئتم، فكلوا وادخروا كيف شئتم، هكذا قال فريق من أهل العلم. أما ما يذكر بعض العلماء من أن إبراهيم عليه السلام أول من سنها، ويذكرون أن من أسباب ذلك تفدية إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، فلا يعلم له أصلا ثابتا، بل قد قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والأمر في ذلك كله واسع. ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ولقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولكن هذا الأكل على الاستحباب ليس على الإيجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح في حجته أو نحر في حجته بيده 63 بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، نحر علي 37 بدنة، فكان المجتمع الذي نحره النبي ونحر له 100 من الإبل، أمر بكل ناقة أن تؤخذ منها قطعة وأن توضع في قدر وتطبخ، وفعل. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها. هذا ويجوز التوكيل في الأضاحي، وإذا هذا من توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في نحر ما غبر من هديه، فنحر علي 37 بدن. ومن أصحاب اللطائف الذين يلتمسون اللطائف من المناسبات أن النبي نحر 63 بدنة، قالوا فعاش 63 سنة. الله أعلم بهذه المناسبة لا وجه أم لا، لكن على كل كونه مات ابن 63 يصح، وكونه نحر 63 بدنة كذلك يصح. هذا ولا يعطى الجازر شيئا من الأضاحي، لأن النبي نهى أن يعطى الجازر شيئا، يعطى أجره مال لكن لا يعطى شيئا من الأضاحي لنهي النبي عن ذلك. وكذلك لا يأخذ الجازر الجلدة، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتصدق بجلالها. فإذا تصدقت بالجلد مثلا لمسجد من المساجد أو لجمعية من الجمعيات مثلا، ورأت الجمعية بعد أن أهدي إليها الجلد أن تبيعه لمصلحة المسجد أو لغير ذلك جاز لها، لأن الجلود استحالت في حقها الآن لما أدخلت عليها كصدقة، فلا أن تتصرف فيها بالذي تريد. كما إذا أعطيت لفقير 5 كيلوات من اللحم فرأى أن يبيع كيلو أو 2 منها لا حرج عليه ولا جناح لأن الأمر في شأنه استحال. أما أنت يا مضحي فلا يجوز لك أن تبيع شيئا من أضحيتك، إنما تأكل وتهدي وتعطي الفقراء، ولا يصح أن تشتري 10 كيلوات لحم وتقول مكان الأضحية، فتلك نسك. هذا ولا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد. فالله قال صل لربك وانحر. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله ذبحت قبل الصلاة، قال شاتك شات لحم ليست من النسك في شيء، فلتذبح مكانها أخرى. فدل هذا على أنه لا يجزي الذبح قبل صلاة العيد هذا، ويمتد وقت الذبح إلى 3 أيام التشريق على ما قاله بعض أهل العلم أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، هكذا قال فريق كبير من العلماء والله أعلم. هذا ما يتعلق بالأضحية. هناك بعض الأمور تصنع في صلاة العيد ينبغي أن يلفت إليها النظر، منها أنه لم ترد صيغة محددة من صيغ التكبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم ترد أي صيغة فيما علمت وبعد البحث بسند صحيح عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة التكبير. هل نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 2 تكبير، الله أكبر ولله الحمد، يعني هل نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، أو نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كل وارد عن السلف لكن عن رسول الله لم يصح شيء، أو نقول الله أكبر وأجل الله أكبر تكبيرا والحمد لله كثيرا، وهذا عن بعض السلف. وردت عدة صيغ عن السلف الصالح، أما عن رسول الله فلا يثبت شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك إجماع على صيغة واحدة، فمن ثم فالأمر على السعة، ولا ينبغي أبدا أن يحدث أي تشاحن ولا أي تناحر ولا أي اختلاف بسبب صيغ التكبير، لأنه لم يرد عن النبي أي صيغة من الصيغ، ولم يجمع الصحابة على صيغة، بل كل صحابي له صيغة تكاد تختلف عن صحاب آخر في الذي جمعته. أقوال كثيرة جدا في صيغ التكبيرات، فعلى ذلك فالأمر في سعة. أنت سمعت الكلام؟ تأكد أنه لم تثبت صيغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث إجماع ولا اتفاق على صيغة معينة، واضح؟ هذا شيء. الشيء الثاني، هل التكبير الجماعي بدعة أو ليس بدعة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس ببدعة، ومن الدليل على أنه ليس ببدعة ما يلي: أولا أن عمر كان يكبر في خيمته بمنى، فيكبر أهل خيمته بتكبير، فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى اللجة. ثانيا أن ابن عمر كان يكبر في السوق على ما روي معلقا، وأبو هريرة كذلك، والناس في السوق يتكبرون بتكبيرهم. ثالثا أن حديث صلاة العيد في رواية مسلم أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، ففي دليل على التكبير أيضا جماعة. رابعا أن جبريل عليه السلام، وهذا في الحج، ونأخذ منه من القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، معلوم أن اتحاد الصوت يسبب ارتفاعا له، معلوم هذا معلوم عند علماء الأصوات أن الصوت المتحد يسبب ارتفاعا له، من قوانين الزبزبات المعروفة. ذلك إذا جاءت الجيوش تسير على الكباري، الجند إذا جاءوا يسيرون على الكباري، إذا كانوا يسيرون بخط وتنظيم كما يسيرون على الأرض، على الكبر يأمرونهم بألا يسيروا هذه الطريقة، لأن الزبزبة المتحدة قد تكسر الكبر مرة واحدة، فالأصوات المرتفعة يتأتى ارتفاعها أيضا بالاتحاد فيها، فالأمر واسع جدا. فلا تبدع من اجتمعوا على تكبير، لا تبدع من اجتمعوا على تهليل في هذه الأيام، في هذه الأيام العشر وفي العيد كذلك، فالأمر في ذلك واسع للأدلة التي ذكرت والله أعلم. خطبة العيد هل هي خطبتان أم خطبة واحدة؟ يرى الظاهرية وفريق من أهل الحديث أنها خطبة واحدة، أما الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن خطبة العيد خطبتان. الباب ليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يوضح، إنما الأئمة الأربعة قاسوا على خطبة الجمعة، وهؤلاء الذين قالوا بخطبة واحدة قالوا يلزمنا دليل حتى نبني عليه أنها خطبة واحدة، والله أعلم. وبعض الأسئلة التي وردت إلي في هذا الصدد يقول: هل يجوز أن نذكر للناس أن الأضحية واجبة حتى نلزمهم بها؟ لا يجوز لك ذلك، والله أغير على شرعي منك. أنت كالصوفي الذي يقول: أضع الأحاديث على رسول الله أكذب له ولا أكذب عليه، يعني يكذب من أجل ترغيب الناس اتباع الخير، فيقول: نحن نكذب للرسول لا نكذب عليه. وطبعا هذا ضلال مبين. يعني يقول دكتور يقول إن المضحي يجوز له أن يأخذ اللحم الأضحية كاملا ولا يعطي شيئا لا للفقراء ولا للأغنياء، وقال إن هذا الأصل في الأضحية لأنها من باب التوزيع على الأهل. أما قول إن هذا هو الأصل في الأضحية فتقول باطل. الأصل في الأضحية إذا جئنا نؤصل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. نعم إذا لم تعطي الفقراء شيئا أجزأت كأضحية، لكنها ليس بالتأصيل الذي ذكر الأخ. إذا أصلت تقول إنها للأكل وللتوزيع على الأهل وللتوزيع على الفقراء البائسين، والله أعلم. هل نصوم الثالث عشر والرابع عشر من ذي الحجة؟ أيام التشريق لا تصام، فلا تصم يوم الثالث عشر من ذي الحجة، فإنه من أيام التشريق الثلاث، بارك الله فيه. هل قاعدة المثبت مقدم على النافي تطبق على حديث عائشة الوارد في صيام عشر من ذي الحجة وحديث زوجة النبي الأخرى التي أثبتت؟ لا تطبق. متى تطبق؟ إذا قلنا إن الرسول لم يصم قط يرد علينا هذا إن ثبت، لأن عائشة أثبتت إفطارا، عائشة أثبتت إفطارا لما قالت: ما صام النبي في بيت قط، يعني أنها أثبتت إفطارا، يعني خدشت في استمرارية صيام التسعة، والكلام على صيام التسعة مجتمعا. لكن يمكن أن يقال جمعا إن النبي صام وترك عليه الصلاة والسلام. رجل كانت له أضحية وقبل العيد يحتاج إلى مال فباع أضحيته، فهل عليه إثم؟ إن كان قد نظر فالنظر في رقبته، وإن كان لم ينذر فالأمر واسع. هل يجوز أن نشتري لحم الأضاحي من الفقراء إذا كانت زائدة عنده؟ يجوز لأنه تملكها، لكن لا تكن أضحية لك، لا تكن أضحية لك. يقول: في بلادنا دائما نختلف مع السعودية في العيد، هذا الأضحى مش في اختلاف، وقفة عرفات تلزمهم جميعا بالإذعان لها، فأحمد الله على كده. الحمد لله. إذا دخل أحد مكة قاصدا الحج ولم يتمكن من لبس الإحرامات فماذا عليه؟ يهل من الميقات وعليه إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. يقول: في بلادنا يأكلون لحم الحصان، هل يجوز أن نذبح حصان كأضحية؟ لا يجوز إلا من الأنعام الثمانية عند الجمهور، ولا الغزلان ولا أبو فردان ولا شيء. من أقوى العقيقة من الأضحية؟ الأضحية أقوى عند الجماهير. إخوة اشتركوا في ذبح بقرة، هل يلزم كل واحد أن يعطي لأخته؟ سبع رجال لهم أخت، فالأخ يظن أن يعطي أخته، يقول: كيف نعطيها؟ نعطيها نحن السبع، ستكون أكثر منا يعني، في أوسط الرحم، بارك الله فيك. هل يجوز شراء الأضحية من زكاة المال؟ لا يجوز، لا تجوز الأضحية من زكاة المال. التلبية الجماعية تقدم الكلام أنها جائزة. بعض الناس يصلون العيد ويخرجون لذبح الأضحية ولا يحضرون الخطبة، لا يجوز؟ نعم يجوز، لكن الأولى أن تستمع الخطبة. لكن إن صليت وتركت الخطبة من أجل الذبح جاز لك ذلك. هل تجزئ الجمعة عن العيد؟ هذا رأي بعض أهل العلم، ليس برأي عام لكل العلماء، إنما رأي لفريق من أهل العلم قالوا: إن اجتمعت الجمعة مع العيد أجزأ شهود إحداهما عن الآخر. هذا رأي فريق من أهل العلم ليس عليه إجماع. الخبر فيه عن رسول الله لا يثبت، وقد ورد أنه ثبت عن عثمان أو عن ابن الزبير، وأجاب المانعون بأن عثمان إنما كان رخص لأهل البوادي، فأهل البوادي كانوا يأتون من البادية ليس في بلادهم جمعة، ما كانت هناك جمعة إلا في مسجد الرسول فقط، لم يكن هناك جمعة في مسجد قباء ولا مسجد بني زريق ولا أحد المساجد الأخرى، فكانوا يأتون إلى مسجد رسول الله من الصباح لصلاة العيد ولا يجدون ماء يأوون إليه حتى ينتظروا الجمعة، فرخص لهم عثمان في أن من شهد العيد لا يشهد الجمعة، كان هذا ترخيص، لكن عن رسول الله الأخبار لا تثبت فيها نظر، فهو رأي تقلده فريق من العلماء، والأكثرون على أنك تشهد الاثنين خلافا للمستقر في الأذهان، والله أعلم. حديث يوم مصميكم يوم نحركم يوم عيدكم الأكبر لا يصح. هل يجوز إعطاء درس والانقطاع عن التلبية برهة من الزمن أثناء الذهاب من الميقات إلى مكة بحجة أن بعض الناس لا يستطيع مواصلة التلبية؟ إن دعت الحاجة إلى ذلك فعل. هل يجوز الاعتكاف ليلة وقت العرفات؟ لم يصنعه النبي ولا أصحاب النبي. أن إخواننا في كل زمن كده وكل عام يخرج لنا شيئا، عوام ماضية يأتوا مثلا في شم النسيم يقول لك نعتكف أو نقيم الليل في شم، يقول لك مخالفة، يقولون مخالفة للكفار، نعتكف في شم النسيم. فجاء بعض الناس يقول لك نصلي جماعة في يوم الماتش، فأيضا يعني هم يقولون المخالفة يعني. هذه السنن بهذه الطريقة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المثابة، تصلي صلي في بيتك، لكن سن سنة عامة في الناس فألق يسأل يريد أن يعتكف يوم عرفات وليلة عرفات. يقول لك الناس هناك في مزدلفة خارجين من عرفات إلى مزدلفة إلى منى ونحن نعتكف نشارك في الأجر، هذا لم يصنعه السلف الصالح فيما علمت والله أعلم. إن فعلت شيئا انفراديا افعل ما تشاء انفراديا، لكن تسن سنة في الناس بهذه الطريقة كفانا سنة للسنة والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.